الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه الثالث والأربعون أن السمع حجة الله على خلقه وكذلك العقل، فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل، وإنما أنزل إليهم من السمع ما لا يدفعه العقل، فإن العقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه، وكذلك العقل مع السمع، فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض، ولكن تتوافق وتتعاضد، وأنت لا تجد سمعا صحيحا عارضه معقول مقبول عند كافة العقلاء أو أكثرهم، بل العقل الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح، وهذا يظهر بالامتحان في كل مسألة عورض فيها السمع بالمعقول. ونحن نذكر من ذلك مثالا واحدا يعلم به ما عداه، فنقول: قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر معطلة الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا في الوجوه التي فيها رد على الطاغوت الثاني تحكم العقل على النقل. وهذه الفرقة التي يشير إليها ابن القيم رحمه الله هي المعتزلة، لأنهم ينفون القدر وهم معطلة الصفات، يعني هم جهمية في الصفات وقدرية في القدر. أما الجهمية الأصليون أو الجهمية الأوائل فهم جبرية، لا ينفون القدر بل يغالون في إثبات القدر. نعم. قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر معطلة الصفات. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام موقوف على قيام المعجزة الدالة على صدقه، وقيام المعجزة موقوف على العلم بأن الله لا يؤيد الكذاب بالمعجزة الدالة على صدقه، والعلم بذلك موقوف على العلم بقبحه، وعلى أن الله تعالى لا يفعل القبيح، وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على العلم بأنه غني عنه عالم بقبحه، والغني عن القبيح العالم بقبحه لا يفعله، وغناه عنه موقوف على أنه ليس بجسم، وكونه ليس بجسم موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث به، وهي الصفات والأفعال، ونفي ذلك موقوف على ما دل عليه حدوث الأجسام، والذي دلنا على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها. يعني من هنا يشتركون بعد قوله وغناه عنه موقوف على أنه ليس بجسم، من هنا يشترك الجميع بما في المعتزلة والجهمية وأشاعرة وغيره. وما لا يسبق الحوادث فهو حادث، وأيضا فإنها لا تخلو عن الأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين فهي حادثة، فإذا لم تخلو الأجسام عنها لزم حدوثها، وأيضا فإن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، والمركب مفتقر إلى جزئه، وجزئه غيره، وما افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادثا مخلوقا، فالأجسام متماثلة كل ما صح على بعضها صح على جميعها، وقد صح على بعضها التحليل والتركيب والاجتماع والافتراق، فيجب أن يصح على جميعها. قالوا: وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم ونفي كون الصانع جسما وإمكان المعاد، فلو بطل الدليل الدال على حدوث الجسم. يعني هذه الأصول الثلاثة، يعني حدوث العالم ونفي كون الصانع جسما وإمكان المعاد، كل هذا أثبتوه بهذا الدليل. فلو بطل الدليل الدال على حدوث الجسم بطل الدليل الدال على ثبوت الصانع وصدق الرسول، فصار العلم بإثبات الصانع وصدق الرسول وحدوث العالم وإمكان المعاد موقوفا على نفي الصفات، فإذا جاء في السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال لم يمكن القول بموجبه. ويعلم أن الرسول لم يرد إثبات ذلك، لأن إرادته لإثباته تنافي تصديقه، ثم إما أن يكذب الناقل يكذب الناقل وإما أن يتأول المنقول وإما أن يعرض عن ذلك جملة ويقول لا يعلم المراد. فهذا أصل ما من هذا التلخيص تلخيص جميل جدا وسهل وقد سبق مرارا توضيح هذه المقدمات ولذلك استغني عنها. إذا أردتم التلخيص يعني الجيد لهذا الدليل دليل الأعراب هذا الموضع من المواضع التي بسط فيها تفصيلا جيدا وكذلك دليل التركيب. فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإيمانهم ولم يقيض لهم من يبين لهم فساد هذا الأصل ومخالفته. هذا الذي ذكره هنا ويذكره هنا هذا مهم جدا نعلق عليه بعد ما نقرأ. ولم يقيض لهم من يبين لهم فساد هذا الأصل ومخالفته لصريح العقل بل قيض لهم من المنتسبين إلى السنة من وافقهم عليه. ثم أخذ يشنع عليهم القول بنفي الصفات والأفعال وتكليم الرب بخلقه ورؤيتهم له في الدار الآخرة وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا، فأضحكهم عليه وأغراهم به ونسبوه إلى ضعف العقل والحشو والبل. والمصيبة مركبة من عدوان هؤلاء وبغيهم وتفصيل أولئك وموافقتهم لهم في الأصل ثم تكفيرهم وتبديعهم. هذا الذي ذكره ابن القيم دقيقا موقف أهل السنة من هذا الدليل أو من مثل هذه الأدلة أو من مثل هذه المعقولات ظل مضطربا إلى حد ما إلى أن جاء شيخ الإسلام. لم نجد قبل شيخ الإسلام من يكون موقفه موقفا واضحا صارما تجاه هذه الأدلة، وموقف شيخ الإسلام يعني موقف فيه حل هذه الأدلة وإيضاح هذه الأدلة وبيان مصادمة هذه الحق وإبطالها من جميع جوانبها، وما ذكره ابن القيم جزء مما ذكره شيخ الإسلام. لذلك يقول لم يقيض لهم من يبين لهم فساد هذا الأصل ومخالفته لصريح العقل بل قيض لهم من المنتسبين إلى السنة ومن وافقهم. يعني هو كما علق المحقق هنا يقول الظاهر أنه يقصد الإمام أبو الحسن الأشعري، لا يقصده فقط، يقصد جميع أهل السنة الذين كانوا يردون على المعتزلة عموما، الذين يردون على المعتزلة هم كلابية وأشعرية وماتريدية وحنابلة وغيره كلهم يردون عليه، والذين يردون عليهم في بالتفصيل هذا هم حنابلة، يعني علو على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا. هذه الصفات الفعلية هذه لا يثبتها إلا من هم يعني هم الحنابلة أو من هم قريب منهم. كلهم موقفهم من هذا الدليل ومن أمثال هذا الدليل ظل غير واضح إلى أن جاء شيخ الإسلام فهدمه وبين الحق فيه، وهذا هو الحق. ولذلك نجد بعض التأثر بالمتكلمين وبقواعدهم يعني حتى عند المحدثين المعروفين، ولم نستغرب أن نجد كثيرا من المحدثين يعني أخذوا ببعض مبادئ الكلابية ظنا منه أنها لا تعارض لها. نعم. وهذا الطريق من الناس من يظنها من لوازم الإيمان وأن الإيمان لا يتم إلا بها، ومن لم يعرف ربه بهذه الطريق لم يكن مؤمنا به ولا بما جاء به رسوله. وهذا يقوله الجهمية وهذا يقوله الجهمية والمعتزلة ومتأخر الأشعرية، بل أكثرهم وكثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وكثير من أهل الحديث والصوفية. يعني لا يقصد فلان من الناس، وإنما هذه البلية في أكثر المنتسبين إلى السنة. ومن الناس من يقول ليس الإيمان موقوفا عليها ولا هي من لوازمه وليست طريق الرسل، ويحرم سلوكها لما فيها من الخطر والتطويل وإن لم يعتقد بطلانها. هذا الموقف موقف وسط، وهو أيضا موقف ليس صارما في هذا، لأن هذا الموقف يقول يحرم سلوكها لماذا؟ لما فيها من الخطر والتطويل. ليس هذا فقط، صحيح أن فيها خطر وتطويل وتعقيد لا شك في هذا، ولكن ليس هذا فقط، بل هذه الطرق هي باطلة ومصادمة للعقل، إما أن تأخذ بها وإما أن تأخذ بالأدلة كما سيبين. وهذا قول أبي الحسن الأشعري نفسه، فإنه هذا هو قوله لما رجع إلى السنة. فإنه صرح بذلك في رسالته إلى أهل الثغر، وبين أنها طريق خطرة مذمومة محرمة، وإن كانت غير باطلة. ووافقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأئمة، وقال الطائفة الأخرى بل هي طريق في نفسها متناقضة مستلزمة لذكر الرسول. لا يتم بل هي طريق في نفسها متناقضة مستلزمة لتكذيب الرسول، لا يتم سلوكها إلا بنفي ما أثبته، وهي مستلزمة لنفي الصانع بالكلية، كما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله، وهي مستلزمة لنفي المبدأ والمعاد. فإن هذا الطريق لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره وقدرته وحياته وإرادته وكلامه، فضلا عن نفي علوه على خلقه ونفي الصفات الخبرية من أولها إلى آخرها. ولا تتم إلا بنفي أفعاله جملة، وأنه لا يفعل شيئا البتة إذ لم يقم به فعل فاعل، فاعل وفاعل وفاعل بلا فعل محال في بدائه العقول. فلو صحت هذه الطريق نفت الصانع وافعاله وصفاته وكلامه وخلقه للعالم وتدبيره له، وما يثبته اصحاب هذه الطريق من ذلك لا حقيقه له، بل هو لفظ لا معنى له، فانتم تثبتون ذلك وتصرحون بنفي لوازمه البينه التي لا ريب فيها وفي لزومها، فتثبتون ما لا حقيقه له بل يخالف العقول، كما تنفون ما تنفون ما يدل العقل الصريح على اثباته، ولوازمها الباطله اكثر من 100 بل لا يحصى إلا بكلفة. ذكر بعضها فيما شرحنا. فأول لوازمه سيذكر هنا أيضا. فأول لوازم هذه الطريقة نفي الصفات والأفعال ونفي العلو والكلام ونفي الرؤية، ومن لوازمها القول بخلق القرآن. وبهذه الطريق استجازوا ضرب الإمام أحمد لما قال بما يخالفها من إثبات الصفات وتكلم الله بالقرآن ورؤيته في الدار الآخرة، وكان أرباب هذه الطريق هم المستولين على الخليفة، قالوا له اضرب عنقه فإنه كافر مشبه مجسم. فقيل له يعني لا اكتفي بضربه بل يعني اضرب عنقه. فقيل له إنك إن قتلته ثارت عليك العامة، فأمسك عن قتله بعد الضرب الشديد. ومن لوازمه أن الرب كان معطلا عن الفعل من الأزل، والفعل ممتنع عليه، ثم انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بدون موجب في ذلك الوقت دون ما قبله. وهذا مما أغرى الفلاسفة بالقول بقدم العالم، ورأوا أنه خير من القول بذلك، بل حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل ممتنعا منه أزلا وأبدا إذ يستحيل قيامه به. وعن هذه الطريق قال جهم ومن وافقه بفناء الجنة وفناء أهلها وعدمهم عدما محضا. وعنها قال أبو الهدى قال بالتسلسل في المستقبل، من التسلسل في المستقبل. وعنها قال أبو الهذيل العلاف بفناء حركاتهم دون ذواتهم، فإن رفع اللقمة فإذا رفع اللقمة إلى فيه وفنيت الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك ويبقى كذلك أبد الآبدين. وعن هذه الطريق قالت الجهمية إن الله في كل مكان بذاته، وقال إخوان ليس في العالم ولا خارج العالم ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مباين له ولا محايثا له ولا فوقه ولا خلفه ولا أمامه ولا وراءه. وعنها قال من قال إنما شاهده من الأعراض الثابتة كالألوان والمقادير والأشكال تتبدل في كل نفس ولحظة ويخلفها غيرها، حتى قال من قال إن الروح عرض بالنسبة للأعراض كلهم متفقون أنها تتبدل في كل لحظة. هناك من يقول حتى قال من قال إيش حتى قال من قال إن الروح عرض وإن الإنسان يستحدث في كل ساعة عدة أرواح تذهب له روح وتجيء غيرها. هذا قول بعضهم. وعنها قال من قال إن جسم أنتني الرجيع وأخبثه مماثل وأخبثه مماثل لجسم أطيب الطيب في الحد والحقيقة لا فرق بينهما إلا بأمر عرضي وإن جسم النار مساو لجسم الماء في الحد والحقيقة. يعني أنهم يقولون هي كلها من الجواهر الفردة وهي متماثلة. وعنها قالوا إن الروائح والأصوات والمعارف والعلوم تؤكل وتشرب وترى وتسمع وتلمس وإن الحواس الخمسة تتعلق بكل موجود. وعنها نفوا عنه تعالى الرضا والغضب والمحبة والرحمة والرأفة والضحك والفرح بل ذلك كله عندهم إرادة محضة أو ثواب منفصل مخلوق. وعنها قالوا إن الكلام معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض ولا له جزء ولا كل وهو الأمر بكل شيء مأمور والنهي عن كل منهي والخبر عن كل مخبر عنه. وكذلك قالوا في العلم إنه أمر واحد فالعلم بوجود الشيء هو عين العلم بعدمه لا فرق بينهما البتة إلا بالتعلق. وكذلك قالوا إن إرادة إيجاد الشيء هي نفس إرادة إعدامه ليس هنا إرادتان. وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمرو ومعلوم أن هذا لا يعقل بل هو مخالف لصريح العقل. ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعا ولا صفة من صفاته ولا فعلا من أفعاله ولا نبوة ولا مبدأ ولا معادا ولا حكمة بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله صريحا أو لزوما بينا. طبعا سبق التفصيل في شرح هذا الذي أجمله هنا كيف أن هذه الطريق تنفي الصانع وتنفي صفاته وأيضا لا يمكن أن يثبت بها النبوة ولا المبدأ ولا المعاد ولا حكمة من حكمه سبحانه. يعني سبق شرح أكثره أو كله. وجاء آخرون فراموا إثبات الصفات والأفعال وموافقتهم في هذه الطريق فتجشموا أمرا ممتنعا واشتقوا طريقة لم يمكنهم الوفاء بها فجاءوا بطريقة بين النفي والإثبات لم يوافقوا فيها المعطلة النفاة ولم يسلكوا فيها مسلك أهل الإثبات وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول والمنقول ويصلون في هذه الطريق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وصار كثير من الناس يحب النظر والبحث والمعقول وهو مع ذلك يريد أن لا يخرج عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أصلوا تأصيلا مستلزما لبطلان التفصيل. هذه العبارة جميلة. ثم أصلوا تأصيلا مستلزما لبطلان التفصيل لأن التفصيل يريدون فيه اتباع السنة والتأصيل يريدون فيه تأصيل قواعد علم الكلام. هذا دليل التركيب ودليل حدوث الأجسام والتأصيل يستلزم بطلان التفصيل. ثم فصلوا تفصيلا دل على بطلان الأصل فصاروا حائرين بين التأصيل والتفصيل وصار من طرد منهم هذا الأصل خارجا عن العقل والسمع بالكلية ومن لم يطرده متناقضا مضطربا الأقوال. هذا هو السبب في كثرة مراحل الكلابية في البداية وهم أصحاب هذه الطريقة الطريقة التوفيقية والتوفيق بين الحق والباطل لا يمكن إلا بترك شيء من الحق والتزام شيء من الباطل ولكنهم سلكوا هذه الطريقة. ثم طبعا الكلابية أبرز من مثلهم هم الأشاعرة والماتريدية وأشهرهم هم الأشاعرة بقوا كلابية إلى نهاية مرحلة الباقلاني توفي سنة 443. بعد الباقلاني تأتي مرحلة الجويني، وهذه مرحلة الأشعرية الاعتزالية. كما ذكر ابن القيم بقوا متحيرين بين التأصيل والتفصيل، التفصيل أكثره سنة، التأصيل أكثره بدعة. فبدأ الجويني يطرد القواعد حتى اقترب من المنتجلة. هذه المرحلة تسمى المرحلة الأشعرية الاعتزالية. جاءت المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الأشعرية الفلسفية، فطمت على حتى أعدائهم للفلاسفة بقي واضحا إلى هذه المرحلة. بعدها فتح الباب لكل حتى الفلسفة. نعم. الغزالي شيخ؟ لا، الغزالي لا يمثل مرحلة معينة. شيخه الجويني هو الذي يمثل مرحلة الاعتزالية، مرحلة الأشعرية الاعتزالية. هذه المرحلة تستمر إلى الرازي، الرازي يمثل المرحلة الأخيرة. الغزالي أبرز شيوخ الجويني، أبرز تلاميذ الجويني، وأبرز من مثل الأشاعرة بعد الغزالي الشهرستاني. وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العالم طرقا متعددة سهلة قريبة موصلة إلى المقصود، لم يتعرضوا فيها لطريقة هؤلاء بوجه. قال الخطابي: وإن إنما سلك المتكلمون هذه. الإمام الخطابي طبعا هو توفي سنة 388 أو قريب من هذا، هو من الأئمة الذين ردوا على المتكلمين، وله كتاب جميل للأسف لم يوجد إلى الآن، لا مخطوطا ولا مطبوعا، الغنية عن الكلام وأهله، كتاب جميل. إلا أنه لم يسلم من غوائل علم الكلام، نجد عنده بعض التأويلات، نجد عنده بعض ما عند المتكلمين، هو البيهقي وغيره من المحدثين الكبار، نجد عندهم أيضا بعض التأثر. إلا أنهم إجمالا يردون على المتكلمين كما سمعتنا في كلامي. قال الخطابي: وإنما سلك المتكلمون هذه الطريقة في الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم. وفي الأعراض اختلاف كثير، منهم من ينكرها ولا يثبتها رأسا، ومنهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهر. قلت: ومنهم من يقول بكمونها وظهورها، ومنهم من يقول بعدم مقاييها. ثم سلك طرقا في إثبات الصانع، منها الاستدلال بأحوال الإنسان من مبدئه إلى غايته، والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية وغير ذلك. ثم قال: والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إلا بعد استبراء هذه الشبه، وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه الآفات، سليم من هذه الريب. قال: وقد سلك بعض مشايخنا في هذه الطريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق من شاهدها شاهد هذه المعجزات، مثلا شاهد انشقاق القمر تماما. ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلما ثبت لنا فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة من الطرق. قال: وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لم يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة، ولم يتبين معاني تعلق الأدلة لمدلولاتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت: وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله، وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية بنفسها، ولهذا يسميها الله تعالى آيات بينات. وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها، فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به، ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع. وحياته وقدرته ومشيئته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات وعلى رسالة الرسول وعلى المبدأ والمعاد. فكل قواعد الدين في هذه العصا وكذلك اليد وفلق البحر طرقا والماء قائم بينها كالحيطان ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم وضرب حجر مربع بعصا فتسيل 12 عينا تكفي أمة عظيمة وكذلك سائر آيات الأنبياء فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت عنها والناس حولها ينظرون وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر به كما رآه الحاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر. وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بها كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث التي في الجو وأحوال المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق حتى صارت إنسانا سميعا بصيرا حيا متكلما عالما قادرا يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة. فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأوصل من طرق المتكلمين التي لو صحت لكان فيها من التطويل والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن يدل بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم الآخر. فأين هذه الطريق العسرة الباطلة المستلزمة لتعطيل الرب عن صفاته وأفعاله وكلامه وعلوه على خلقه وسائر ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طرق القرآن التي هي ضد هذه الطريق من كل وجه وكل طريق منها كافية شافية هادية. يعني كمثال لما يشير إليه ابن القيم رحمه الله لو نأخذ كتاب إثبات الواجب لجلال الدين الدهلوي هذا الكتاب من الكتب التي تدرس إثبات الواجب اسمه إثبات الواجب وهو كتاب مختصر جدا يعني بهذا الحجم تقريبا هذا الحجم هذا الكتاب لو ندرسه سنة ونضيع العمر معه بعد سنة قد نفهمه وقد لا نفهمه لأنه صعب جدا وهو في موضوع إثبات الواجب إثبات الماء عز وجل هذا الموضوع الذي تشهد به فطر بني آدم الموضوع يعني فطري نحن نعبر عنه فطرية المعرفة لا بأس أن نذهب معه ولكن ليش النتيجة بعد سنة قد نفهم أو لا نفهم ولكن هل سنصل إلى المطلوب لأن كل مقدمة فيها متناقضة فيها على السبيل المقدمات فيه ليست هناك مقدمة متفق عليها فما الذي تخرج بأي نتيجة تخرج بها أن المسألة على ما فيها يعني أقول بإثبات الواجب لأن هذه هي على أساس الدين وليس اعتمادا على ما درسته أول شيء تصعيب وتعقيد السهل ثانيا التشكيك في المتيقن لن تستفيد شيئا إلا ضياع العمر وكثير من الناس ممن يدرسون المنطق والفلسفة ومثل هذه الكتب تجده منتهكا وتجده يعني يفتخر بمثل هذه الترهات لأنه درس إثبات الواجب جلال الدين الدهلوي ما الذي درسته؟ هل درست القرآن والسنة؟ هذا حال المتكلمين نعم هذا وإن القرآن وحده لمن جعل هذا الكتاب طبعا لازال درس وغير هذا الكتاب يعني ها هذا الدليل دليل حدوث الأجسام اقرأ شرحه في أي كتاب مبسط في علم الكلام لترى التعقيد فيه وفي المقدمات. هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل على هذه المطالب، وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة، فأدلته مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال ولا يغير في وجه دلالتها إجمال، ولا يعارضها تجويز واحتمال، تلج الأسماع بلا استئذان وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصاد الظمآن، لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس. ومن عجيب شأنها أنها تستلزم المدلول استلزاما بينا وتنبه على جواب المعترض تنبيها لطيفا، وهذا الأمر إنما هو لمن نور الله بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القرآن، فلا تعجب من منكر أو معترض أو معارض، وقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي، فأي دليل على الله أصح من الأدلة التي تضمنها كتابه، كقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وما يحصى من الآيات الكريمات. الوجه الرابع والأربعون أنك إذا أخذت لوازم المشترك المطلق والمقيد المميز وميزت هو في الأصل أنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميز، وهذا أحسن، لأن إذا أخذت شيئين فهناك أشياء تشترك فيها وهناك أشياء تمتاز بها، وهذا يعبرون عنه بما به الاشتراك وما به الامتياز، كل أمرين هناك ما به الاشتراك وما به الامتياز. مثلا اثنان من افراد الانسان يشتركان في الانسانيه ويمتازان في امور كثيره. نعم. وميزت هذا من هذا صح نظرك ومناظرتك، وذلك ان الصفه تلزمها لوازم من حيث هي، فهذه اللوازم يجب اثباتها ولا يصح نفيها، اذ نفيها ملزم لنفي الصفه. اللوازم التي تلزم الصفه من حيث هي او من حيث هي أو من حيث حقيقتها أو من حيث أصلها، هذه اللوازم إذا نفيتها يستلزم نفي الصفة أو أي شيء. اللوازم التي تكون هي داخلة في حقيقتها، نفي هذه اللوازم يستلزم نفي الشيء من أصله. مثاله الفعل والإدراك للحياة، فإن كل حي فعال مدرك، وإدراك المسموعات لصفة السمع، وإدراك المبصرات لصفة المبصرات لصفة البصر، وكشف المعلومات لصفة مثلا العلم. لو قلت فلان بصير ولكنه لا يبصر، ما الذي أثبت له؟ يعني نفيت البصر. نعم. والتمييز لهذه الصفات، فهذه اللوازم يمتنع رفعها عن الصفة فإنها ذاتية لها ولا ترتفع إلا برفع الصفة، ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة للقديم، مثل كونها واجبة قديمة عامة التعلق، فإن صفة العلم واجبة لله قديمة غير حادثة متعلقة بكل معلوم على التفصيل، وهذه اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوقين، ويلزمها لوازم من حيث كونها صفة للمخلوق، مثل كونها ممكنة حادثة بعد أن لم تكن مخلوقة غير صالحة للعموم مفارقة له. فهذه اللوازم يستحيل إضافتها إلى القديم. واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في جميع الصفات والأفعال، واعتصم به. يعني مجرد الإضافة والتقييد، مجرد النسبة، نسبة الصفة إلى الله عز وجل أو إلى المخلوق، هذا يجعلها تستلزم، إذا نسبتها إلى الله عز وجل تستلزم صفات الله عز وجل، تكون لائقة به وكماله وجلاله، وإذا نسبتها إلى المخلوق تكون لائقة به. نعم. واجعل هذا التفصيل ميزانا لك في جميع الصفات والأفعال، واعتصم به في نفي التشبيه والتمثيل وفي إطلال النفي والتعطيل، واعتبره في العلو والاستواء، تجد هذه الصفة يلزمها كون العالي فوق السافل في القديم والحديث، فهذا اللازم حق لا يجوز نفيه، ويلزمها كون السافل حاويا للأعلى محيطا به حاملا له، والأعلى مفتقر إليه، وهذا في بعض المخلوقات لا في كلها، بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل. في أكثر المخلوقات تجد أن الأسفل يكون الأعلى يكون مفتقرا للأسفل، ويكون الأسفل حاويا لهذا في بعض المخلوقات لا في كلها، بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل، ولا ولا يحويه الأسفل، ولا يحيط به، ولا يحمله كالسماء مع الأرض، فالرب تعالى أجل شأنا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله للسافل وفقر السافل إليه، وغناه سبحانه عنه وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله العرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، ولو ميز أهل التعطيل هذا التمييز لهدوا إلى سواء السبيل ولما فارقوا الدليل. الوجه الخامس والأربعون أن الأصل الذي قادهم إلى التعطيل واعتقاد المعارضة بين الوحي والعقل أصل واحد، وهو منشأ ضلال بني آدم، وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته وقيام الأمور المتجددة به، وهذا لا محذور فيه، بل هو الحق الذي لا يثبت كونه سبحانه ربا، وإلها وخالقا إلا به، ونفيه جحد الصانع بالكلية، وهذا القدر اللازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم وعلومهم، حتى لمن أنكر الصانع بالكلية وأنكره رأسا فإنه يضطر إلى الإقرار بذلك، وإن قام عنده ألف شبهة أو أكثر على خلافه، وأما من أقر بالصانع فهو مضطر إلى أن يقر كونه حيا عالما قادرا مريدا حكيما فعالا، ومع إقراره بهذا فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه وأفعاله، فلو تكثرت ما تكثرت لم يلزم من تكثرها وتعددها، محذور بوجه من الوجوه. وإن قال أنا فيها جملة ولا أثبت تعددها بوجه، قيل له فهو هذه الموجودات أو غيرها. فإن قال لو وجدنا مجنونا وجدناه يدعي يقول أنا أنفي هذه الصفات جملة حتى لا يستلزم التكثر في ذاته سبحانه، فماذا نفعل؟ ننتزل منه تعدد الصفات بالسؤال. أول سؤال نقول له هو، يعني الله عز وجل، هو هذه الموجودات أو غيرها؟ هل تعتقد أن الله عز وجل هو هذه الموجودات، هو ضمير الله عز وجل أو غيرها؟ فإن قال غيرها قيل هو خالقها أم لا؟ فإن قال غيرها انتزعنا منه اعترافا بصفة من صفاته أنه ليس هذه المخلوقات المشاهدة أو غير المشاهدة وإنما غيرها، هذه صفة انتزعناها منه. قيل هو خالقها أم لا؟ فإن قال هو خالقها قيل له فهل هو قادر عليها، عالم بها، مريد لها أم لا؟ فإن قال نعم هو كذلك اضطر إلى تكثر صفاته وتعدده، وهكذا نسأله. وإن نفى ذلك كان جاحدا للصانع بالكلية، فيستدل عليه بما يستدل على الزنادقة الدهرية ويقال لهم ما قالت الرسل لأممهم أفي الله شك وهل يستدل عليه بدليل هو أظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته؟ وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وإن قال أنا أثبته موجودا واجب الوجود لا صفة له، قيل له فكل موجود على قولك أكمل منه. وظلال اليهود والنصارى وعباد الأصنام أعرف به منك وأقرب إلى الحق والصواب منك. طبعا هذا أولا تناقض في قولي أنا أثبته موجودا، كيف أنا أنت أثبته موجودا وأصفته بأنه موجود وصفة أخرى واجب الوجود وصفته بصفتين ثم تقول لا صفة له، هذا تناقض. مع ذلك نقول له على دعواك دون أن نناقشك فيما تتناقض فيه، كل صفة كل موجود على قولك أكمل منه. وأما فرارك من قيام الأمور المتجددة به ففررت من أمر لا يثبت كونه إلها وربا وخالقا إلا به، ولا يتقدر كونه صانعا لهذا العالم مع نفيه أبدا، ولا يقدر أحسن وهذا وهو لازم لجميع طوائف أهل الأرض، حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من إثبات الصفات. ولهذا قال بعض عقلاء الفلاسفة إنه لا يتقرر كونه ربا للعالمين إلا بإثبات ذلك. قال والإجلال من هذا الإجلال واجب والتنزيه من هذا التنزيه متعين. قال بعض العلماء وهذه المسألة يقوم عليها قريب من 1000 دليل عقلي وسمعي، والكتب الإلهية والنصوص النبوية ناطقة بذلك، وإنكاره إنكار لما علم. يعني هذه المسألة خلاصتها إثبات الصفات والأفعال. وإنكاره إنكار لما علم بالضرورة من دين الرسل أنهم جاءوا به. ونحن نقول إن كل سورة من القرآن تتضمن إثبات هذه المسألة وفيها أنواع من الأدلة عليها، فأدلتها تزيد على 10,000 دليل. فأول سورة من القرآن تدل عليها من وجوه كثيرة، وهي سورة أم الكتاب، فإن قوله الحمد لله يدل عليها، فإنه سبحانه يحمد على أفعاله كما حمد نفسه عليها في كتابه، وحمده عليها رسل وملائكة والمؤمنون من عباده، فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك؟ فالأفعال هي المقتضية للحمد، ولهذا تجده مقرورا بها كقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الثاني قوله رب العالمين وربوبيته للأفعال، يعني فيها كلها إثبات لأفعاله. الثاني قوله رب العالمين وربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له ونفاذ أمره كل وقت فيه وكونه معه كل ساعة في شان، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويصرف الأمور بمشيئته وإرادته، وإنكار ذلك إنكار لربوبيته وإلهيته وملكه. الثالث الرحمن الرحيم، وهو الذي يرحم بقدرته ومشيئته من لم يكن له رحمة قبل ذلك، يعني من لم يجد من يرحمه بالنسبة للإنسان وكل مخلوق، من الذي يرحمه إلا الله عز وجل. الرابع قوله مالك يوم الدين، والملك هو المتصرف فيما هو ملك عليه ومالك له، ومن لا له تصرف ولا يقوم به فعل البتة لا يعقل له ثبوت ملك. الخامس قوله اهدنا الصراط المستقيم، فهذا سؤال لفعل يفعله لهم لم يكن موجودا قبل ذلك، وهي الهداية التي هي فعله. السادس قوله صراط الذين أنعمت عليهم، وفعله القائم به وهو الإنعام، فلو لم يقم به فعل الإنعام لم يكن للنعمة وجود البتة. السابع قوله غير المغضوب عليهم، وهم الذين غضب الله عليهم بعدما أوجدهم وقام بهم سبب الغضب، إذ الغضب على المعدوم محال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه أدلة من الفاتحة وحدها، فتأمل أدلة الكتاب العزيز على هذا الأصل تجدها فوق عد العادين، حتى إنك تجد في الآية الواحدة على اختصار لفظها عدة أدلة كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي هذه الآية عدة أدلة، أحدها قوله إنما أمره، وهذا أمر التكوين الذي لا يتأخر عنه أمر المكون بل يتعقبه. الثاني إذا أراد شيئا، وإذا تخلص الفعل للاستقبال. الثالث أن يقول له كن فيكون، وأن تخلص المضارع للاستقبال. الرابع أن يقول فعل يريد أن يقول الله عز وجل يخلق متى ما شاء، ليست هذه النفوس أزلية بحتة كما يقولون. الرابع أن يقول فعل مضارع إما للحال وإما للاستقبال. الخامس قوله كن، وهم حرفان يسبق أحدهما الآخر ويتعقبه الثاني. لأنهم يقولون كلام الله عز وجل كله ليس لا يسبق شيء منه أو بعضه، والكل هذه مرتبة، وكذلك كل كلام الله عز وجل. السادس قوله فيكون، والفاء للتعقيب يدل على أنه يكون عقب قوله كن سواء لا يتأخر عنه. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فهو سبحانه إنما كلمه ذلك الوقت. وقوله تعالى وناديناه ويوم يناديهم فيقول، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فالنداء إنما حصل ذلك الوقت. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك ثم استوى على العرش، وإذا أردنا أن نهلك قرية فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها كل يوم هو في شأن. وهذا عند النفاة لا حقيقة له، بل الشؤون للمفعولات، وأما هو فله شأن واحد قديم. فهذه الأدلة السمعية وأضعاف أضعافها مما يشهد بها صريح العقل، فإنكار ذلك وإنكار تكثر الصفات وتعدد الأسماء هو أفسد العقل والنقل وفتح هو أفسد العقل والنقل وفتح باب المعارضة. الوجه السادس والأربعون أن يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بعقولهم إن من أئمتكم من يقول إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيها الرب سبحانه عن النقائص، ولم يقم على ذلك دليل عقلي أصلا. طبعا هذا ذكره كثير من المتكلمين، بعضهم ذكره ابن القيم هنا، وممن لم يذكره هنا أبو هاشم المنتجري ذكر هذا الشيء، ونقل أبو الوين المصطفي عن بعضهم أيضا أنهم صرحوا بهذا. كما صرح به الرازي وتلقاه عنه الجويني، وتلقاه عن الجويني، لأن الجويني كما تعرفون توفي سنة 477 أو 74، والرازي توفي سنة 606، وهو هكذا في الأصل. وتلقاه عن الجويني وأمثاله، قالوا وإنما نفينا عنه النقائص بالإجماع. وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الإجماع، وبينوا أنها ظنية لا قطعية، فالقوم ليسوا قاطعين. بالنسبة للنقائص أو بالنسبة للأمور الكثيرة التي هم يجزمون بها، يعني دائما يرجعون إلى الإجماع، لأنهم لكثرة تزييفهم بالأدلة الشرعية لا يمكنهم أن يستدلوا بها حتى في الأمور الواضحة، فيستدلون بالإجماع لأنهم يقولون بالإجماع يقيني. مع ذلك تجدهم أنهم ضعفوا دلالة الإجماع الإجماع ما تركوه، ولكنه يعني هم يلجؤون إليه أكثر من الأدلة الشرعية بخصوصها. مثلا من النادر تجدهم يقولون هذه المسألة يستدل بها بآية كذا وبحديث كذا، لا يلجؤون إلى الإجماع. نعم. مع كلمة شيخ والإجماع الأمة، وهذه مسألة أخرى. حتى نحن نتكلم في الحق، حتى ولو كانوا محقين والأدلة عليها كثيرة آيات وأحاديث، يعني لا يمكنهم أو يستشعرون بشيء من الاستحياء لما يستدلون بدليل معين فيقولون أجمعت الأمة الإسلامية أجمع على الحق. وفيما يدعون الإجماع طبعا أيضا هذه مسألة أخرى، لأن إجماعاتهم كثير من إجماعاتهم قد تكون إجماعا فيما أجمع على ضده أهل السنة والجماعة. نعم. فالقوم ليسوا قاطعين تنزيه الله عن النقائص، بل غاية ما عندهم في ذلك الظن. فيا أولي الألباب، كيف تقوم الأدلة القطعية على نفي صفات كمال الله ونعوت جلاله وعلوه على خلقه واستواره على عرشه؟ قارن بين الأمرين، يعني نفي الصفات نفي الأفعال دلت عليها الأدلة القطعية، قامت عليها الأدلة القطعية. نفي النقائص عن الله عز وجل لم تقم عليها الأدلة القطعية. قارن بين الأمرين. نعم. وتكلمه بالقرآن حقيقة وتكليمه لموسى حتى يدعى أن الأدلة السمعية على ذلك قد عرضها صريح العقل، وأما تنزيه عن العيوب والنقائص فلم يقم عليه دليل عقلي، ولكن علمناه بالإجماع. وقلتم إن دلالته ظنية، ويكفيك من فساد عقل معارض الوحي أنه لم يقم عنده دليل عقلي على تنزيه ربه عن العيوب والنقائص. الوجه السابع والأربعون، أن الله تعالى جعل بعض مخلوقاته عاليا على بعض، ولم يلزم من ذلك مماثلة العالي للسافل ومشابهته له. فهذا الماء فوق الأرض والهواء فوق الماء والنار فوق الأمور التي يذكرها ابن القيم ردا عليهم، لأنهم دائما يقولون إثبات العلو له يستلزم كذا ويستلزم كذا، فيرد عليهم بهذه. نعم. والنار فوق الهواء والأفلاك فوق ذلك، وليس على عاليها وليس عاليها مماثل سافلها، والتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من التفاوت الذي بين المخلوقات، فكيف فيلزم من علوه تشبيهه بخلقه تشبيهه بخلقه. فإن قلتم وإن لم يلزم التشبيه، وإن لم يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم، قيل الفصل أولا. هنا كلام حقيقة جميل جدا، يعني هذا الكلام الذي ابن القيم هنا جدا جميل، يعني يطالبهم بالانفصال عن المعتزلة قبل أن يتوجهوا إليه. قيل انفصلوا أولا عن قول المعطلة للصفات لكم لو كان له سمع، هم يقولون لكم لو كان له سمع أو بصر أو حياة أو علم أو قدرة أو كلام لزم التجسيم. فإذا انفصلتم منهم وتخلصتم من أسرهم لكم عاد عليكم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروكم وخلصوكم من هذا الوثاق الذي شدكم به الملاحدة المعطلة. لأنهم دائما في أسرهم، دائما في أسرهم، في أسر الفلاسفة، في أسر المعتزلة. لماذا؟ لأنهم هم أسلدوا قيادهم لهم، وافقوهم بالأصول، ولذلك يأسرون. فيقول ابن القيم يعني أولا نخلص أموركم معهم، بعد ذلك رحمتنا مصروفة لكم، يعني نعم. فإن أبيتم إلا الجواب قيل لكم ما تعنون، فإن أبيتم وقلتم معاملتنا معهم طويلة فأنتم أجيبوا فنقول لكم ما تعنون بالتجسيم، أتعنون به العلو على العالم والاستواء على العرش، وهذا حاصل قولكم. وحينئذ فما زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوة التي اتحد فيها اللازم والملزوم بتغيير العبارة، وكأنكم قلتم لو كان فوق العالم مستويا على عرشه لكان فوق العالم، ولكنكم لبستم وأوهمتم. وإن ماذا يقولون؟ لو كان فوق العالم لازم التجسيم. هي مثل لو يقولون لو كان كان فوق العالم لكان فوق العالم. وهذه دعواكم، والدعوة تحتاج إلى دليل. وأين الدليل؟ نعم. وإن عنيتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضلا عن تركب الأجسام من ذلك، فأنتم أبطلتم هذا التركيب الذي تدعيه الفلاسفة، وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من الجواهر الفردة. الفلاسفة يقولون، طبعا هذا مذهب أرسطو وهو الذي ينسب إلى الفلاسفة عامة، يقولون الأجسام متركبة من الأيلة والصور، والمتكلمون يقولون من فوائد القول بالجوهر الفرد أنه يخلصنا من قول الفلاسفة. الفلاسفة يقولون أن الجسم مركب من الهيولة والصورة، والهيولة والصورة قديمان فيستلزم قدم الجسم، هكذا يقول من الفلاسفة. ونحن نقول، هم يقولون المتكلمون، نحن نقول أن الجسم متركب من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة حتى ولو كانت فردة أو متألفة بعضها ببعض فتكون جسما هي حادثة. هذا القول يخلصنا من قول الفلاسفة. يقول ابن القيم أنتم أبطلتم قولهم، والرقلاء أبطلوا قولكم، وممن أبطلوا قولكم أيضا الفلاسفة، فكلامكم باطل وكلامهم باطل. وإن عليتم بالجسم وإن عليتم بالجسم المركب من الجواهر الفردة فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر الفرد فضلا عن وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذا، فإن كان هذا غير لازم في الأجسام المحسوسة المشاهدة بل هو باطل، فكيف يدعى لزومه فيما ليس كمثله شيء؟ وإن عنيتم بالتجسيم تمييز شيء منه عن تميز شيء منه عن شيء، قيل لكم انفصلوا أولا عن قول نفات الصفات، ولو كان له سمع وبصر وحياة وقدرة لزم أن يتميز منه شيء عن شيء، وذلك عين التجسيم، فإذا انفصلتم منهم أجبناكم بما تجيبونهم به، فإن أبيتم إلا الجواب منا قلنا إنما إيه لأنهم يجيبونهم ويقولون ما نثبته ليس تجسيم، يجيبون المتجر ويجيبون الجميع ويقولون هذا ليس تجسيم، فجوابنا نفس جوابكم لهم. قلنا إنما قام الدليل على إثبات إله قديم غني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، وكل أحد محتاج إليه وليس محتاجا إلى أحد، ووجود كل أحد يستفاد منه ووجوده ليس مستفادا من غيره، ولم يقم الدليل على استحالة تكثر أوصاف كماله وتعدد أسمائه الدالة على صفاته وأفعاله، بل هو إله واحد ورب واحد وإن تكثرت أوصافه وتعددت أسماؤه. فصل أخبر الناس بمقالات الفلاسفة قد حكى اتفاق الحكماء. من هنا إلى تقريبا صفحة 527 هذه الوجوه كلها ذكرها ابن القيم رحمه الله لإثبات صفة العلو، هو استرسل جدا في هذه المسألة. وابن القيم الموصلي هنا ذكر بعضها، هذه الوجوه كلها ذكرها ابن القيم لإثبات صفة العلو. أخبر الناس بمقالات الفلاسفة قد حكى اتفاق الحكماء، هو يشير إلى ابن رشد، يعني ابن رشد في كتبه عموما وفي رده على الغزالي خصوصا ذكر هذه المسائل. أخبر الناس بمقالات الفلاسفة قد حكى اتفاق الحكماء على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت على ذلك الشرائع وقرر ذلك بطريق عقلي من جنس تقرير ابن كلاب. طبعا ابن رشد يدافع عن الفلاسفة بأمور قد لا تسلم له، وله كتيب في أن الملة والحكمة كلاهما من باب واحد. فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال رسالة، وينسب إليهم أمورا يعني لا تسلم لهم، ولكن نحن نحكي هنا ما قاله. وقرر ذلك بطريق عقلي من جنس تقرير ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي الحسن بن الزاغوني وغيره ممن يقول هو لما يتحدث في هذه المسائل يعني نجده أحسن حتى من هؤلاء. تقريره لإثبات الصفات وتدليله لهذه الأمور أجمل بكثير مما ذكره القرآني، ولكنه يعني يبقى على أصله أن هذا للجمهور وأن الخواص لهم أن يعني يتميزون بأمور. شيخ الزغون من الحنابلة؟ لا استغربت. وغيره ممن يقول إن الله فوق العرش وليس بجسم، قال هؤلاء وإثبات صفة العلو والفوقية له سبحانه لا يوجب الجسمية بل ولا إثبات المكان. قال هؤلاء وإثبات صفة العلو والفوقية له سبحانه لا يوجب الجسمية بل ولا إثبات المكان. وبنى الفلاسفة ذلك على ما ذكره ابن رشد أن المكان هو السطح الباطن من الجسم. طبعا كلام ابن رشد هنا مهم جدا لأن هؤلاء إيمانهم بكلام الفلاسفة يعني للأسف قوي جدا، لا نقول أقوى من كذا وكذا ولكن هو قوي جدا، كما إذا قالوا قال الحكيم يعني خنعوا، أما إذا قالوا قال الله فأثاروا هذه الشبهة الكثيرة التي رأيناها منه. من هذه الناحية كلام ابن رشد له وزنه. نحن عندنا يعني نحن مستغنين عن ابن رشد وعن فلسفته وعن شيوخه وعن، ولكن مثل هذا الكلام كما قلنا هو مهم جدا لإلزام المتكلمين الذين دائما يدعون أن العقل معهم. نعم. أن المكان ماذا على ما هل وجدت أحد من أهل السنة يعني يخوض في تعريف المكان؟ ما يحتاج، ولكن نجعل ابن رشد يتصارع معهم لأنهم تعريف المكان مهم جدا عندهم وتعريف المكان عندهم عند الفلاسفة، نجعل ابن رشد يعني يلزمهم بما ذكره هنا. وبنى الفلاسفة ذلك على ما ذكره ابن رشد أن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي. يعني هنا نحن في هذه الغرفة السطح الباطن من الجسم الحاوي يحوينا هذا السطح، السطح الباطن هو هذا من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر، السطح الظاهر من الجسم المحوي، نحن محويون. إذن السطح الباطن من الجسم الحاوي الذي يلاقي السطح الظاهر من الجسم المحوي هذا هو المكان. نعم. شوفنا تعريف معقد هذا. هذا من أحسن التعريف. فكان الإنسان عندهم هو باطن الهواء المحيط، هو باطن الهواء المحيط به. وكل فكان الإنسان عندهم هو باطن الهواء المحيط به، وكل سطح باطن فهو مكان للسطح الظاهر مما يلاقيه. إذن المكان هنا بالنسبة لنا هل هو خارج السطح أو داخل السطح؟ بالنسبة لنا بالنسبة لنا ما الذي يحوينا؟ هذه السطح الباطن من الجسم الهاوي هو بالنسبة لنا المكان من هنا إلى هنا، هذا هو المكان. واضح؟ الآن سنأتي إلى ما هو خارج السطح، هل هو مكان بالنسبة لنا؟ ولنفترض أن هذا هو العالم، نفترض أن هذا هو العالم، ما يكون خارج السطح لا يكون مكان لنا. واضح؟ هذا الذي يريد الفكر. وكل سطح باطن فهو مكان السطح الظاهري مما يلاقيه، ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم باطن يحوي شيئا فلا وراء العالم. هل هناك جسم يحوي الأجسام؟ وراء العالم هذا العالم وسطح العالم هو هذا، ما دونه هو المكان، ما بعده ليس مكانا أصلا. واضح الفكرة؟ فلا مكان هناك، إذ لو كان هناك مكان حاوي لسطح الجسم لكان الحاوي جسما. ولهذا قال: فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم. نفترض أن هذا العالم كما قلنا وما دونه مكان لنا من هنا إلى ما طبعا سطوحنا هذه من هنا إلى هناك هذا مكاننا. إذا قدر أن شيئا موجود خارج هذا السطح هذا الشيء لا يكون له مكان لأنه ليس هناك شيء يحويه. فالذي يمتنع وجوده هناك هو وجود جسم. ولهذا قال: فإذا قام البرهان، طبعا إذا قال ابن رشد البرهان هذا له، نحن إذا قلنا البرهان وهو قوله تعالى هناك شبه كثيرة، أما إذا قال ابن رشد البرهان فهذا فعل البرهان. يقول: فإذا قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة فواجب أن يكون غير الجسم لأنه ليس هناك شيء يحويه. فالذي يمتنع وجوده هناك هو وجود جسم لا وجود ما ليس بجسم. لا وجود ما الذي يمتنع وجوده هناك؟ وجود الجسم لأنه ليس هناك شيء يحوي. ولا يمتنع وجود ما ليس بجسم هناك، لأنه إذا افترضنا وجود شيء هناك لا يكون جسما، أما وجود الجسم هناك فهذا هو الممتنع لأنه ليس هناك شيء يحوي. وقرر إمكان ذلك كما قرر إثباته بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بينه وبين العالم المحسوس، فيجب أن يكون في جهة العلو، والذي يمكن منازعه من الفلسفة كما قرر إثباته بما ذكر من أنه لا بد من نسبة بينه وبين العالم المحسوس. أنت الآن تثبت وجود الله عز وجل، لا بد أن تكون هناك نسبة بينه وبين بين العالم المحسوس، من النسب أنه خالق وهذا مخلوق، ومن النسب أنه أعلى هذا، يعني هو أعلى هذا المخلوق. والذي يمكن منازعه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يكون فيجب من يقول هذا؟ ابن رشد. فيجب أن يكون في جهة والذي يمكن منازعه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يقول لا يمكن أن منازعتهم لابن رشد هو منازعة التلميذ لشيخه، فلذلك شوف كيف يسكته. والذي يمكن منازعه من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة أن يقول لا يمكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا لا جسما لا جسم ولا غيره. هذا الذي يمكنهم أن يقولوا أن يدروا أنه لا يمكن أن يكون هناك لا جسم ولا غير، حتى ننفك من تعريفه للمكان ومما أثبت من إمكان وجود شيء غير جسم. وأما الجسم فلأن كونه مشارا إليه، أما غير الجسم فلما ذكر غير الجسم، وأما الجسم فلأن كونه مشارا إليه بأنه هناك يستلزم أن يكون جسما، وحينئذ أي لماذا يكون وجود الجسم هناك ممتنعا؟ لأن كونه مشارا إليه هذا يستلزم أن يكون جسما، لا بد أن يكون جسما حتى ولو كان خارج سطح العالم، ما دام يشار إليه فهو جسم. من هذا من تعريفات من الجسم، ذكرت لكم مرارا أنهم اختلفوا كثيرا في تعريف الجسم، ولكنهم يتفقون فيما يكون هو هدف الجميع. ومما اتفقوا عليه أن الجسم هو الذي يشار إليه، هذا تعريف. طيب الجوهر الفرد أيضا يشار إليه، فلماذا لا تسمونه جسما؟ نعم. وحينئذ فيقول هؤلاء المثبتون لمن نازعهم في ذلك وجود موجود قائم بنفسه ليس وراء أجسام العالم ولا داخلا في العالم، إما أن يكون ممكنا أو لا يكون، فإن لم يكن ممكنا بطل قولكم. إن لم يكن ممكنا بطل قولكم، لأنهم يقولون الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، إن لم يكن ممكنا بطل قولكم، وإن كان ممكنا فوجود موجود وراء أجسام العالم وليس بجسم أو لا بالجواز. خلاصة هذا التطويل أنه إذا افترض وجود شيء هناك فلا يكون جسما، هذا هو المهم، لأنهم يقولون هو جسم هو جسم. أثبت ابن رشد من الناحية الفلسفية وبالبرهان أثبت أن وجود شيء هناك إذا افترض وجود شيء هناك فسيكون غير جسم. نعم. ثم إذا عرضنا طبعا هذا الذي ذكرته الشيخ الإسلام أيضا في مناقشته له في الجهة، ماذا تقصدون بالجهة؟ فصل فيه في التفسير. ثم إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه لا في العالم ولا خارجا عنه ولا يشار إليه، وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم ليس بجسم، كان إنكار العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاني وامتناعه فيه، فإن كان حكم العقل في الأول مقبولا وجب قبول الثاني. هنا عندنا أمران، نعرض على العقل الأمرين، وجود موجود قائم بنفسه لا في العالم ولا خارج العالم ولا يشار إليه، هذا الأمر، موجود قائم بنفسه مع ذلك لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يشار إليه، ونعرض إلى العقل أيضا وجود موجود يشار إليه فوق العالم وليس الجسم، القضية كلها في أنه ليس الجسم. ولننظر حكم العقل، يقول كان إنكار العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاني وامتناعه فيه، فإن كان حكم العقل في الأول مقبولا وجب، وإن كان الثاني مردودا وجب رد الأول، وجب قبول الثاني، وإن كان الثاني مردودا وجب رد الأول. ولا يمكن العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد الثاني أبدا. فصل. ثم إنه سبحانه لو لم يقبل إشارة الحسية إليه كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حسا بأصبعه لمشهد الجمع الأعظم، وقبل ممن شهد له بالإيمان الإشارة الحسية إليه، فإما أن يقال إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط أو لا يقبلها أيضا كما لا يقبل الحسية، فإن لم يقبل لهذه ولهذه فهو عدم محض، بل العدم المقيد المضاف يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية، وإن قبل الإشارة المعنوية دون العدم المقيد المضاف والله أعلم قد يقصد به أن تقول مثلا لا وجود للرجال مثلا هنا، والذي تشير إليه هو مقيد مضاف وفعلا لا وجود لهم، ما ذلك تشير، هذه هي الإشارة المعنوية. أما الإشارة الحسية وإن قبل الإشارة المعنوية دون الحسية لازم أن يكون معنى من المعاني لا ذاتا خارجية، وهذا مما لا حيلة في دفعه، فمن أنكر جواز الإشارة الحسية إليه فلا بد له من أحد أمرين، إما أن يجعله معدوما أو معنى من المعاني لا ذاتا قائمة بنفسها. الثامن والأربعون، إن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين مع كثرة تشغيب الأدلة السمعية صار أحدهم يستحي أن يذكر حديث الجارية وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجمع العظيم، اللهم اشهد، أحدهم يستحي أن يستدل بهذا الدليل، وإن تجرأ أحدهم واستدل بالدليل فالطواغيت كلها صواريخ كلها أدلة لفظية، العقل والنقل والمجاز والتأويل وأخيرا التخييل، وإن سبحان الله قضية نفسها، ودام أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، ما الذي بقي لنا؟ الثامن والأربعون إن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول بعلو الله واستوائه على عرشه خشية التشبيه والتجسيم قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه والتجسيم كما قال الآمدي في مسألة حدوث الأجسام لما ذكر شبه القائلين بالقدم قال الوجه العاشر لو كان العالم محدثا فمحدثه إما أن يكون مساويا له من كل وجه أو مخالفا له من كل وجه أو مماثلا له من وجه ومخالفا له من وجه فإن كان الأول فهو حادث والكلام فيه كالكلام في الأول ويلزم التسلسل الممتنع. إذا هذا لا يمكن. إن كان الأول أي إذا كان محدث العالم محدثا فمن الذي أحدثه؟ أحدثه محدث آخر أحدثه محدث آخر أحدثه في الأخير يحتاج إلى أن تنهي هذه السلسلة بواجب أحدث الجميع. إذن هذا يستلزم التسلسل والتسلسل لا يجوز. ولذلك من البداية تقول محدث العالم ليس محدثا. نعم. وإن كان الثاني فالمحدث له ليس بموجود وإلا لما كان مخالفا له من كل وجه وهو خلاف العرب. الثاني طبعا هذا هو الشاهد الثاني أو مخالفا له من كل وجه هذا هو الثاني. محدث العالم مخالف للعالم الحادث والمحدث من كل وجه. يقول العامدي وإن كان الثاني فالمحدث له ليس بموجود. واضح؟ لماذا؟ لأنه إذا قلت أنه يخالف المخلوق من كل وجه فهذا هو العدم، وإلا لا بد أن يماثله بشيء من أقل شيء في الموجود في الوجود ماذا؟ نعم. وإلا لما كان مخالفا له من كل وجه وهو خلاف العرب. خلاف الفرد هذا هو الصحيح. خلاف. وخلاف الفرد. وهو خلاف الفرد وإذا لم. نعم نفترض أنه ليس مخالفا له من كل وجه. نعم. وإذا لم يكن موجودا امتنع. أفكار الأفكار أحال إليه المحقق إلى المخطوط فهو مطبوخ. هذا الكتاب لما طبع يعني من حرصي عليه حجزت نسخة من كذا ونسخة من كذا نسخة من جدة ونسخة من الرياض فصارت عندي نسختان فقلت حرام هذا الذي صرفته على صار عندي نسختين نسختان وهو من أعظم كتب علم الكلام تفصيلا وتفصيلا وتفريعا إذا أردت من شرح لمسألة من أهم كتب الكلام ملخصه أعظم يعني أقصد به من أهم ولخصه في كتابه غاية المرام وهو مطبوع في مجلد أفكار الأفكار في خمس مجلدات كبيرة. نعم. وإلا لما كان مخالفا له من كل وجه وهو خلاف الفرد. أنت يعني بالمناسبة حتى غاية في القراءة المتواصلة أنت تفكر في هذا الاسم أفكار أفكار في أصول الدين ما الذي أفكار أفكار يعني حتى أفكاره يعني جديدة ليست قديمة أفكار أفكار في أصول الدين وكتابه الرازي محصر أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والعلماء والمتكلمين طبعا ذكر المتكلمين في الآخر محصر أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين بالله عليك أنت تكتب العقيدة التي يعني أمثل الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله أو أنت تجمع لنا زبالات أفكار المتقدمين والمتأخرين حتى التسمية واضحة وبعد هذا كله المتشدقون بهذه المذاهب ولا زالوا كثر وللأسف يرشدون الناس ليتعلموا عقيدتهم وليأخذوا عقيدتهم من هذه الزبالات التي أصحابها يستحيوا أن ينسوها أن ينسوها إلى الوحيد. أو يعني هكذا دعوا أن هذه وحصلوا أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتقدمون إلى الآخر. وهذا أفكار الأفكار في أصول الدين، يعني أفكار قصارة أصول الدين. وإذا لم يكن موجودا امتنع أن يكون موجبا للموجود، وإذا كان وإن كان الثالث فمن جهة ما هذا هو الشاهد في الثاني، إن كان الثاني فالمحدث له ليس بموجود، وإلا لما كان مخالفا له من كل وجه وهو خلاف الفرض. وإذا لم يكن موجودا امتنع أن يكون موجبا وخالقا للموجود. وإن كان الثالث فمن جهة ما هو مماثل للحادث يجب أن يكون حادثا، والكلام فيه كالأول وهو التسلسل المحال. وهذه المحالات إنما نشأت من القول بكونه محدث من القول بكونه محدثا للعالم. قال والجواب عن هذه الشبهة أن المختار من أقسامها إنما هو القسم الثالث، ولا يلزم من كون القديم مماثلا للحوادث من وجه أن يكون مماثلا للحادث من جهة كونه حادثا، بل لا مانع من الاختلاف بينهما في صفة القدم والحدوث، وإنما تماثلا بأمر آخر، وهذا كالسواد والبياض يختلفان من وجه دون وجه لاستحالة اختلافهما من كل وجه، وإلا لما اشتركا في العرضية والكونية والحدوث واستحالة تماثل واستحالة تماثلهما من كل وجه، وإلا كان السواد بياضا. إما يكونان متماثلين في كل وجه فيكون السواد هو البياض، وإلا يشتركان في أمور في العرضية مثلا والكونية والحدوث ويختلفان في أمور. ومع ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه أن يكون مماثلا له في صفة البياضية. فما لزم ما هنا للنفي، يقول ومع ذلك فما لزم من مماثلة السواد للبياض من وجه لم يلزم منه أن يكون مماثلا له في صفة البياضية. السواد مماثل للبياض في بعض الأمور، وهذا لم يستلزم أن يكون مثله في كل وجه. وهكذا هو يدافع عن قوله أن محدث العالم مثله في بعض الوجوه وليس مثله في بعض الوجوه. إذن كما قال ابن القيم يعني فقد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه والتمثيل، هو مثله من وجه وليس مثله في وجه، هذا الذي يثبته الأمر. فيقال يا لله العجب، هل لا طردتم هذا الجواب في إثبات علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله كلها، وأجبتم بهذا الجواب من قال لكم من المعطلة والنفاة لو كان له صفات لزم مماثلته للمخلوقات، وهل لا تقنعون من أهل السنة المثبتين لصفات كماله هذا الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العالم، بل إذا أجابوكم به قلبتم لهم ظهر المجن وصرحتم بتكفيرهم وتبديعهم، وإذا أجبتم أنتم بعينه كنتم موحدين. نفس الجواب، إذا أجبتم به أنتم واحدون وإذا أجبناكم به كفار. فصل. يقال هل الرب ماهية متميزة عن سائر الماهيات يختص بها لذاته، أم تقولون لا ماهية له؟ فإن قلتم بالثاني كان هذا إنكارا له وجحودا وجعله وجودا مطلقا لا ماهية له، وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر الذوات والماهيات، قيل لكم فماهيته وذاته غير متناهية بل ذاهبة في الإبعاد إلى غير نهاية أم متناهية في الأبعاد إلى غير نهاية أم متناهية. فإن قلتم بالأول لزم منه محالات غير واحدة، وإن قلتم بالثاني بطل قولكم ولزم إثبات المباينة. هذا السؤال قيل لكم فماهيته وذاته إذا قلتم له ماهية خاصة به نسألكم ونقول هل ماهيته وذاته غير متناهية بل ذاهبة في الأبعاد إلى غير نهاية؟ ماذا إذا كانت ذاهبة في الأبعاد إلى غير نهاية لا يبقى لنا مكان، كل الأبعاد المتصورة تكون ذاته سبحانه مستوعبة لها. لذلك يقول فإن قلتم بالأول لزم منه محالات غيره محالات متغيرة، وإن قلتم بالثاني بطل قولكم ولزم إثبات المباينة والجهة. إذن المخلوق في جهة من الله عز وجل والخالق مباين للمخلوق. وهذا لا محيد عنه، وإن قلتم لا نقول له ماهية ولا ليست له ماهية قيل لا يليق بالعقول المخالفة لما جاءت به الرسل إلا هذا المحال والباطل. قلتم لا نقول له ما هي ولا ليست له ما هي حتى لا تطيبون، نقول لكم هذا الذي يليق بكم، هذا المحال والباطل استلزامه بدون حياة هذا الذي يليق. وإن قلتم بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر الماهيات ولا نقول إنها متناهية ولا غير متناهية لأنها لا تقبل واحدا من الأمرين قيل التناهي وعدم التناهي تقابلان تقابل السلب والإيجاب. كل شيء إما أن يكون متناهيا أو غير متناهي يتقابلان تقابل السلب والإيجاب. فلا واسطة بينهما كما لا واسطة بين الوجود والعدم والقدم والحدوث والسبق والمقارنة والقيام بالنفس والقيام بالغير وتقديم قسم آخر لا يقبل واحدا من الأمرين وتقديم قسم آخر لا يقبل واحدا من الأمرين تقدير ذهني يفرضه الذهن كما يفرض سائر المحالات ولا يدل ذلك تقدير قسم آخر لا يقبل واحدا من الأمرين تقدير ذهني يفرضه الذهن كما يفرضه سائر المحالات ولا يدل ذلك مجرد الفرض، وما يفرضه الذهن ليس دائما موجودا بل ما يفرضه الذهن كثير منها محالات، يعني الواحد يفكر أنه لو كان كذا لو كان كذا قد يفرض يعني ولا يدل ذلك على وجود في الخارج ولا إمكانه. ألا ترى أن قائلا لو قال التقسيم يقتضي أن المعلوم إما قديم وإما حادث وإما قديم حادث وإما لا قديم ولا حادث كان التقسيم ذهنيا لا خارجي لا خارجية، وإن سلب النقيضين في ذلك كله في الإحالة كإثبات النقيضين. يقول المعلوم يقول هكذا الداعية يقول المعلوم إما قديم وإما حادث هذا مسلم، وإما قديم حادث في أجمع بين النقيضين وإما لا قديم ولا حادث هذا يعني فرض ذهني لا يستدعي وجوده في الخارج. طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.